إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طبعا برحب بكم من سنة أولى، ويعني بصراحة أنا صححت جزء من الامتحان، واللهم بارك، يعني عدد كبير منكم إجاباتهم رائعة، يعني بصراحة يعني ربنا يسعدكم زي ما أسعدتوني بصراحة، اللهم بارك. فأنا يعني اطمأنيت عليكم في الجزء اللي احنا انتهينا منه، احنا انتهينا لغاية الخبر المقبول، بدأنا في الحديث الصحيح وامتحنت لغاية الجزء دوت، وخلاص الجزء ده يعتبر سقط عنكم. لكن زي ما بقول ان الحديث، وإياك يا حبيبة قلبي، الحديث الصحيح شروطه تعريفه معاكي، هتستمر معاكي 3 سنين ان شاء الله جايين، عشان كده مهتمة جدا اراجع معاكي التعريف وتراجع الشروط، وعلى اساس هذه الشروط دهيت اللي انت هتفهمي بيها النهاردة درسنا النهاردة اللي هو الحديث الحسن. احنا اخذنا الحديث الصحيح وعرفناه وقلنا هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. تمام، قلنا استخرجنا من التعريف 5 شروط لصحة الحديث، اذا خل شرط منهم الحديث مش صح، هيبقى مش صحيح، وهيكون هيتحول لنوع من انواع الحديث الضعيف. شروط صحة الحديث من التعريف زي ما قلنا، اول حاجة اتصال السند، تاني حاجة عدالة الرواة، تالت حاجة ضبط الرواة، رابع حاجة عدم شذوذ المتن، ولا خامس حاجة ولا العلة. وعرفنا كل واحد منهم، عشان كده المهمة في الحديث الحسن بتكون أسهل. الحديث الحسن نفس التعريف، نفس التعريف، بس خدوا بالكم وأنا بتكلم، هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه، مش العدل الضابط بقى، لا، الذي خف ضبطه، حفظه خف قليلا، عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. طبعا مش هشرح الشروط، احنا دلوقتي الشروط كلها متوفرة، يعني في اتصال للسند، وفي عدالة في الرواية، وفي ضبط، لكن الضبط قليل شوية. العلماء بيعرفوا منين ان هو خف ضبطه؟ بأكتر من طريقة. يجي مثلا الشيخ دوت اللي بيقول الحديث يكون معروف ان هو بينقل عن شيخ معين، يعني شيخه فلان، فلما يجي ينقل في حديث تاني ويقول عن شيخ اخر فيبدأوا يقلقوا، يترددوا العلماء في الاخذ عنه، يبدأوا يدرسوا ويشوفوا ضبطه، لان ممكن ضبطه يختل. انت دلوقتي متعودة تدرسي معايا اهو مصطلح، جيت وانا قاعد مثلا حصل عرض واخدت من حد تاني، فلما تيجي تنقلي هتلاقي نفسك مش عارفه تنقلي قوي، الصوره واضحه زي ما انت واخداها معايا، هي كده. فتغيير المعلم او الشيخ بتاعه بيخليه هو مش منضبط، حفظه ما تقدريش ترد، يعني ما يقولوش ان حديثه مردود وضعيف، لا، ولكن في نفس الوقت برضه مش صحيح، هو متعود يعني بحفظه جيد جدا بالنسبه للشيخ فلان، او حفظه جيد مثلا لشيوخ الكوفه مثلا، يجي لو اتنقل لو نقل حديث عن شيوخ مكة تلاقي اللي ممكن يقول فيما معناه، مثلا ما ينفعش الحديث يتنقل لك فيما معناه، ده بيسميه خف ضبط، ودوت بيسموه العلماء صدوق، يعني هو مش كذاب، لكن هو حفظه شوية أقل، خف شوية، خفيف شوية، لكن مش سيء لما يخس عنه، لكن بيسموا حديثه حديث حسن. يبقى الحديث الحسن لما تلاقي كده جيب لك صفات للراوي، اقول لك الراوي فلان مثلا ده صدوق، يجي يقول لك مثلا الراوي دوت شيخ صالح وانفرد بالحديث، هو ما يقدرش ينفرد بحديث مثلا بلد معينة، فدي برضو بتخليه الحديث ينزل من مرتبة الصحيح لمرتبة الحسن. طيب يبقى انا لما اجي تعرفي الحسن ازاي، اجي اجيب لك اهو سند متصل، الرواة عدول ثقات، اجي اقول لك بقى ثبت، لا ده خف ضبطه، خف حفظه، والمتن ما فيهوش اي شذوذ ولا عله، يبقى انا كده بتكلم في ايه، في ضبط الراوي، في ضبط الراوي. فاقول لك الراوي فلان راوي صدوق، تقولي حديث حسن، خلاص ما تبصيش بقيت خلاص بقيت الشروط موجوده وحطيت لك كلمه صدوق، خلاص اقول لك الراوي فلان انفرد بالحديث، لكن هو مشهور مثلا على الاخذ من بلاد فلان او من شيخ فلان او شيخ صالح، لكنه انفرد بروايه فلان، فدي نقول حديث حسن، تمام. وفي الغالب بيكون كلمه صدوق بتكون هي موجوده يعني على لساننا في الاسئله في او في الحديث الحسن، تمام. طب حكمه ايه، هل هو يحتج بيه؟ ايوه يحتج بيه، هو زي الصحيح بالظبط، يحتج بيه، هو اقل منه في القوه، اقل منه في القوه، يعني لو اتعرض ليكي متن مشابه بس حد اسناده صحيح تماما ومتن حسن، لا يبقى اسناده دوت اللي هو صحيح ده اسناده صحيح دوت اكتر، ده اقوى، لكن الاثنين يحتج بيهم. لما تشوف الحديث حسن يحتج بيه، تمام. معك هنا مثال في المنظمة ما أخرجه الترمذي، قال حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الديوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف ونقط الحديث. التلميذ علق على الحديث دوت وقال هذا حديث حسن غريب، طبعا غريب احنا درسناها في انواع الحديث الاحاد، انفرد في راوي واحد اثناء الايه اثناء السند. طيب الحسن ليه؟ قال لك لان هنا دي مش مكتوبه عندك ان جعفر بن سليمان الضبعي دوت انفرد بروايه الحديث ده، وهو يعني ممكن يكون محتاج دراسه لانفراده، يعني مش معروف عنه انفراده بروايه حديث، فده سماه الترمذي حسن صحيح او حسن غريب. طيب هتيجي تلاقي تقول طب انا هعرف منين، لما اجي اسالك هقول لك ده راوي فلان راوي صدوق راوي انفرد بروايه وهو غير معروف بروايه عنهم او غير معروف بالانفراد، او هو الراوي ده معروف عن الروايه مثلا عن اهل البصره وهو يروي عن اهل وهذه الروايه من المدينه او من مكه، تعرفي على طول ان في العلماء لازم يترددوا في الاخذ عنه، وبينزل التردد ده بيخلي الحديث ينزل من مرتبه الحديث الصحيح الى الحسن. مفهوم كده ولا في حاجه عايزاني اعيدها؟ يبقى احنا هنا عرفنا الحديث الحسن اللي هو ما اتصل سنده، نيجي للعنوان اللي بعد كده مرتبة قولهم حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد. بص الشروط كده اللي قدامنا، شروط الحديث الصحيح هتلاقي أول حاجة اتصال السند، هتلاقي بعد كده عدالة الرواة ضبط الرواة، التلات شروط الأولى اللي هي اللي بنقولها دي خاصة بمين؟ خاصة بالرواة، بالإسناد والرواة الموجودين في الإسناد، صح؟ بعد كده عدم الشذوذ وعدم العلة دول خاصين بالمتن، بمتن الحديث، إن في متن آخر متن شاذ عن الثقات الآخرين أو متن فيه علة تكون خفية، تمام؟ اللي يهمني دلوقتي أنا عندي شروط خاصة بالمتن وشروط خاصة بالإسناد. الشروط الخاصة بالإسناد في الشروط اللي قدامنا اللي هي اتصال السند عدالة الرواة، ضبط الرواة. فلما يجي هنا يقول لي حديث صحيح الإسناد أو حديث حسن الإسناد، ما قالكيش حديث صحيح وسكت. لو حديث صحيح يبقى متوفر فيه الخمس شروط، حديث حسن متوفر فيه خمس شروط، لكن الضبط الرواة بيقول خط ضبط راوي راوي. تمام. طيب لما يقول لي صحيح الإسناد أو حسن الإسناد بيكون قصده إيه؟ يكون قصده الثلاث شروط الأولى، متوفر الثلاث شروط الأولى. تمام. يبقى حديث صحيح الإسناد يبقى فيه اتصال سند، فيه عدالة رواة، فيه ضبط الرواة، متوفر الثلاث شروط. طب حسن الإسناد يبقى فيه اتصال سند، في ضبط، في عدالة الرواة، في خفة ضبط لراوي من الرواة، من رواة الإسناد. يبقى التعليق، يبقى اللفظ دوت يبقى فيه هنا تكفل لنا بتوفر ثلاث شروط من شروط صحة الإسناد أو حسن الإسناد. لكن لو قال هذا حديث صحيح وسكت أو هذا حديث حسن وسكت، يبقى متوفر الخمس شروط. نيجي هنا لحاجة تانية، شكل تاني برضو أو قول تاني بيقال للترمذي دون عن يعني عن غيره. هو بيقول لك معنى قول الترمذي وغيره، هو الترمذي مشهور بالقول ده إن يقول حديث حسن صحيح. طيب إحنا عارفين الحديث الصحيح متوفر فيه خمس شروط. طيب والحديث الحسن هو الخمس شروط بس فيه خفة في ضبط أحد الرواة. لكن لما يكون حديث حسن صحيح يعني ايه ده؟ قصده ايه؟ فبصراحة الموضوع ده عمل مشكلة بين العلماء وخلاف، هو الترمذي يقصد ايه؟ يعني ما هو يا حسن يا صحيح. سألوا اقوال كتير جدا في الموضوع ده، لكن هنا العلماء جم اجابوا، يعني في احسن اقوال اللي اتقالت للحافظ ابن حجر وارتضى هذا الرأي الإمام السيوطي. قال لك هنا الحديث ممكن يجي عن طريقين، يعني اللي يكون لي إسنادين، إسنادين مثلا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة، وفلان عن فلان عن فلان عن ابن عبد الله بن عمر. تمام. فقالوا لو كان الحديث لي إسنادين أو أكتر بيكون في إسناد منهم حسن وإسناد آخر صحيح، بيجعل الحديث صحيح. يبقى صحيح باعتبار إسناد وحسن باعتبار إسناد، في حديث فيهم راوي خف ضبطه والإسناد الثاني حديث إسناده صحيح كله متوافر في الخمس شروط. فكده فعشان كده الترمذي سماه حسن صحيح، يعني صحيح من إسناد وحسن في إسناد آخر. طيب في حديث ما جاش غير من إسناد واحد، يعني معروف إنه مأخوذ فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة، بكل ما كل الأئمة جابوه عن أبي نفس الإسناد دوت، فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة. فطب دوت إيه الموضوع فيه؟ ليه بيقول عليه حسن صحيح؟ قال ممكن يكون العلماء اختلفوا فيه، في علماء شايفين المتوفر فيه الخمس شروط فبالتالي هو حديث صحيح عندهم، وآخرين اختلفوا شايفين ان في راوي منهم خف ضبطه فهو حسن عند الآخرين فسماه الترمذي حسن صحيح. انا مش يعني مش عايزه لخبطكم، يعني عايزه احس ان الموضوع بسيط ما فيهوش اي حاجه. يبقى هو كل الامر ان انت لفظ الترمذي حسن صحيح، بشوف الحديث لو بقول الحديث لو ليه اسنادين يبقى في اسناد منهم صحيح متوفر في الخمس شروط او الثلاث شروط الاولى، وفي حديث منهم حسن فبيقال عنه حسن صحيح. طب الحديث اللي جانا اللي اتعرض على العلماء لو هو ليه اسناد واحد فقط، ففي قوم اختلفوا، في قوم قالوا ده متوفر في الخمس شروط فهو حديث صحيح، واخرون قالوا لا في راوي منهم خف ضبطه فده حديث حسن. فالترمذي جمع بين القولين وقال ان هو حديث حسن صحيح. طبعا اسماء الكتب مش هتهمك كتير، يعني ما يهمنيش انك انت تبقي عارفه اسماء الكتب. يبقى انا هنا علشان اعرف الحديث الحسن انا بجيب لك راوي بسميه راوي فلان راوي صدوق، او شيخ صالح لكنه يعني خف مثلا حفظه مثلا، او انفرد بروايه. لكن في الغالب بيكون لفظ صدوق بيكون هو الاكثر يعني في الاسئله. في اي حاجه لغايه دلوقتي مش مفهومه يا بنات، درسكم يعتبر انتهى. يعني مش عايز اتقل عليك وادخل على الحديث الصحيح لغيره والحسن لغيره الا ما احس ان انتوا فاهمين فعلا. في اي حاجه لغايه دلوقتي مش مفهومه؟ لغايه كده احنا درسنا مع بعض الصحيح لذاته والحسن لذاته، يبقى هيبقى انا بعد كده الصحيح لغيره والحسن لغيره. هيبقى في مشكله او في لبس لو انا شرحت دلوقتي الصحيح لغيره والحسن لغيره، ونأجلهم للمره الجايه. بعد كده معانا بقى الصحيح لغيره. تعريف الصحيح لغيره ايه؟ ليه نقول لغيره؟ لان الصحه ما جاتش منه، احنا خدنا الصحيح لذاته، احنا حديث بيجي لنا وفي الرواه في شروط متوفره، الخمس شروط في الحديث الواحد ده، حديث اسناده واحد اهو، طريقه واحد لرواه، فالحديث هنا صحيح من الجهه دي. طيب الغير بقى هو مش صحيح لان هو الحديث اللي قدامي دوت صحيح لذاته، لا، الصحه جت لما حديثين او بعض او ثلاثه، فهم مش كلهم صحيح. هتلاقي حديث حسن وبعدين جه طريق اخر خالص برضو حسن، وارتاح لينا فكوننا حديث حسن بنفس اللفظ وحديث حسن من طريق اخر بنفس اللفظ، فيدونا بأول حديث ويطلع لدرجة ايه، ويرتقي لدرجة الحديث الصحيح، بس من الصحيح لذاته، لان هو مش من اول ما شفنا الحديث والاسناد اتوفرت فيه الخمس شروط، لا، حديث لغيره الصحة جت واتقوت من حديث اخر، فاهميني؟ فلما يجي حديث اديكي حديث واقول لك مثلا ايه، حدثنا مثلا ما اخرجه مثلا النسائي، وتلاقي مثلا راوي ثقة عن راوي ثقة عن راوي صدوق عن راوي ثقة، وقال الصحابي فلان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده عندي اسناد ايه، عندي هنا حديث حسن. واجي مثلا الاقي في كتاب مثلا الترمذي وروى راوي فلان عن فلان عن فلان، ده بس ده صدوق، يبقى ده برضه حديث حسن، ونفس الروايه ده هي في نفس الحديث ده، بقى ده حسن لذاته وده حسن لذاته بنفس الروايه، ده طريق وده طريق، وده في كتاب اهوت وده في كتاب، يبقى انا كده الحديث التقى. بدل ما اقول ده حسن حديث حسن، لا، بيسمونه العلماء حديث صحيح لغيره، حسن يقوي حديث حسن اخر، حسن لذاته يقوي حديث حسن لذاته اخر، بيرتقي لدرجه ثانيه بيسميها الصحيح لغيره. يبقى انا لازم اجيب لك روايتين، وروايتين فيهم سلسله الاسناد مختلفه، بس هنا سلسله الاسناد هتخلي لي هنا الحديث ده حسن، والحديث نفس الحديث بسلسله اسناد ثانيه بس برضه حديث، هيخلي حديث حسن لذاته، يبقى حسن لذاته وحسن لذاته بنفس المتن، يبقى هيرتقي الحديث لدرجة الصحيح لغيره. يبقى هنا زي ما قلنا هنا في الملزمة، الحديث الصحيح لغيره هو الحسن لذاته، إذا روي من طريق آخر مثله يبقى زيه بالظبط حسن لذاته أو أقوى منه، وسمي حديثا صحيحا لغيره لأن الصحة لم تأتي من ذات السند الأول، يعني مش جات من أول ما قرأنا السند الأول، بالعكس ده كان لسه حسن، وإنما جاءت من انضمام غيره له لما جه إسناد تاني له فأول في الحديث. وهنا حتى مثلها لك بمعادلة رياضية في الملزمة، وقال لك هنا إن الحديث الحسن لذاته زائد الحسن لذاته يساوي الصحيح لغيره. طيب هل ده هيكون بنفس درجة الصحيح؟ لا، هو أعلى من الحسن لذاته في المرتبة. يعني لما نيجي مثلا يتعرض علينا حديث صحيح وحديث ده كده صحيح لذاته وحديث صحيح لغيره وحديث حسن لذاته، لما نيجي نرتبهم هيبقوا كده، مين اقوى؟ اقوى حاجه الصحيح، طب ويليه الصحيح لغيره، وبعد كده الحسن لذاته. هنا مثال معانا حديث لمحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هنا قال لنا هنا في ابن الصلاح إن محمد بن عمرو دوت ابن علقمة من المشهورين جدا بالصدق والصيانة، يعني عدل، رجل عنده عدل عدالة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان، يعني حفظه في شيء يعني في تردد، حتى إن البعض ضعفه من جهة سوء حفظه، ووثقه البعض بعضهم لصدقه وجلالته. فكده حديث الحديث من الناحية ديت إيه؟ حسن، دي كده رجل في خفة في الحفظ، فكده حديثه حديث حسن. فلما انضم إلى ذلك كون الحديث ده روي من وجه آخر من أوجه أخر، زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر بعد به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح. يعني إيه؟ يعني قال لك لما هما دلوقتي العلماء اتكلموا في ضبط هذا الرجل الراوي اللي هو محمد بن عمرو بن علقمه، قالوا لا ده سيء الحفظ، وبعضهم قال لا ده من الثقه، وبعضهم قال لا وثقه وقال لا ده ما دام عدل وصادق لكن فيه هو في خصه في الضبط فيؤخذ بروايته، فاصبح حديثه حديث حسن. اللي بقى اول موقف الراوي دوت ايه؟ انه ظهرت طرق اخرى يعني بتروي نفس الحديث كما رواه محمد بن عمرو ده. فهنا قال لنا ابن الصلاح: فهنا فزال ما كنا نخشاه، ما كنا خايفين من ان احنا ناخد بحديثه، فكده اصبح حديثه هو حسن لذاته، واللي جالنا من طريق اخر حسن لذاته، فجبر هذا الحكم وخلاه ايه وارتقى لدرجه الصحيح، لكن هيكون اسمه صحيح لغيره. يبقى انت عشان تفرقي بين الصحيح لذاته وبين الصحيح لغيره هتعرفي ازاي؟ ان الصحيح ذاته هي روايه واحده اللي اجيبها لك بسلسله اسناد واحده وبتوفر فيها الخمس شروط، لكن لما تلاقي انا جايبه لك طريقين اسنادين وكل اسناد عليه تعليق الباقي شوفي التعليق. لو الاسناد الاول حسن والاسناد الثاني حسن فكده يبقى بنفس الروايه، يبقى انت كده بتتكلمي في الصحيح لغيره. طب افرض اسناد ضعيف واسناد التاني ضعيف، او اسناد ضعيف واسناد التاني حسن، طب ده هيكون ايه؟ قالك هيكون الحسن لغيره. ينفع ان انا اخد بحديثين الحديثين بيروي رواية واحدة لكن ده اسناده ضعيف وده اسناده ضعيف؟ قالك ايوه، مادام الاسناد مادام الرواية واحدة منضبطة مفيهاش شذوذ ولا علة، وهنا ده ضعيف في راوي ضعيف هنا في الاسناد ده وراوي ضعيف في الاسناد ده، دول ده بيجبر الضعف ان يعني ما تحط ضعيف على ضعيف بنفس الروايه، ده بيجبر الضعف بيقول لنا لا ده الحديث ده يبقى مش مشكله بقى الراوي دوت والراوي ده بيجبروا بعض بيقووا بعض ان هما مش ممكن ده كلهم اجتمعوا على روايه واحده، ولو لو ظهر اسناد ثالث كمان حتى لو ضعيف بيقول نفس الروايه. تمام؟ فهنا لو ضعيف زائد ضعيف بيرتقي وينجبر الضعف دوت ونسميه ايه؟ حسن لغيره. الحسن جه من ايه؟ من طريق اخر. طب حسن زائد حسن ارتقى لدرجة الصحيح لغيره. مفهومة ولا متلخبطين؟ هاي بنات مفهوم؟ بس انا حاسة ان انا بكلم نفسي. بالنسبة لايه سحر؟ للحسن لغيره ولا للصحيح لغيره؟ بص هي معادلة، يعني بص حسن زائد حسن هيدينا الصحيح لغيره، طب ضعيف زائد ضعيف هيديكي ايه؟ الحسن لغيره. بس المهم ان يكون الضعف ده قال العلماء في الحكاية ديت ايه؟ الضعيف اذا تعدد تركه فاصبح حسن لغيره، لكن ما يكونش سبب الضعف دوت حاجة في اللي في عدالة الراوي، ما يكونش كذاب مثلا، ما يكونش راوي فاسق، ما يكونش كده، لا ده شيء بس في ضبطه، في شيء في ضبطه، لكن ما يكونش سبب الضعف او مثلا سيء حفظ مثلا راوي من رواة السلسله. يبقى العدالة ما تقربش منها. يبقى الضعيف انا ممكن يرتقي لدرجة الحسن لغيره بأمرين، ان يجي من طريق اخر فاكثر مثله فيقويه، يعني يجي ضعيف وضعيف بيكون يعني نفس ما فيهوش برد، ما فيش لا فيسك راوي ولا كذب، بيكون عدالة رواه، فده مع ده هيقويه. وان يكون سبب الضعف هنا اما سوء الحفظ مثلا الروايه، او في جهاله مثلا في الراوي، روى مثلا مش بيروي عنه رواه كتير، او هو مش بيروي كتير ويلاقوا دوت راوي روى الحديث ده. يبقى اهم حاجه ما يكونش في حاجه في عدالته. طب لما نيجي بقى نرتب ايهما اقوى بالترتيب كده، هيبقى الصحيح وبعد كده الصحيح لذاته، والحسن بعد كده لذاته، والحسن لغيره. في القوة هيبقى الترتيب كده، الصحيح لذاته وبعد كده الصحيح لغيره وبعد كده الحسن وبعد كده الحسن لغيره. طب دول الأربعة دول يحتج بيهم؟ يحتج بيهم الأربعة دول، بيحتج بيهم. يعني كتير تلاقي في الفقه من الأئمة من يحتج بحديث بيقول لك حسن لغيره او صحيح لغيره. طب علشان ما نتلخبطش برضو للاخر مره بقولها لك، ازاي اقدر افرق في الاسئله ما بين الحسن لذاته والصحيح لذاته، طب والصحيح لغيره والحسن لذاته. لو انا جبت لك حديث متوفر في رواته خمس شروط، خمس شروط اللي هي الحديث الصحيح، بقى كده حديث صحيح لذاته، حديث واحد بإسناد واحد. طب لو جبت لك حديث واحد بإسناد واحد لكن انا علقت على راوي منهم وقلت لك خاصة ضبطه، او الراوي فلان ده راوي صدوق او راوي معروف بالامانة بالصدق لكن خفيف الحفظ، ده كله هيسمي اسناد واحد. اسناد واحد ما بجيبلكيش طريقين او اسنادين، كده انا في الحسن لذاته. جبتلك بقى اسنادين، تبصي على التعليق، في هنا راوي خاص ضبطه والتاني بقول لك راوي صدوق، اصبح عندك اللي فوق حسن والتاني حسن، يبقى ده زائد ده هيديني صحيح لغيره. طب انا قلت لك هنا راوي ضعيف، فلان ضعيف، وفي الاسناد التاني اسنادين وبقول لك فلان ضعيف، يبقى انت لازم تكتبي ضعيف زائد ضعيف هيرتقي لدرجه وينجبر الضعف دوت ونقول عليه حسن لغيره. يبقى الفرق بين الحسن والصحيح لذاته ان ده اسناد واحد وبعلق عليه، الحسن الصحيح لغيره والحسن لغيره لازم يكون اسنادين وعليهم تعليق، لازم يكون طريقين، الحديث جاي عن طريقين، ده زائد ده يديني نتيجه لغيره. مفهوم كده ولا مش فاهمينه برضه؟ يعني في حاجة. طب نشوف هنا مثال معنا، ما رواه الترمذي وحسنه من طريق، بس هو بيقولك وحسنه يعني حسن، من طريق شعبة عن عاصم عن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم فأجاز. الترمذي هنا قال وعلق على الحديث دوت، وفي الباب عن عمر وابي هريره وعائشه وابي حداد. يعني مش بس هنا اللي رواه، هنا جايبين لك عن امراه من بني فزاره اللي هو عن عبد الله بن، يعني جايبين هنا عن عمرو بن ربيعه، قال لك لا في الباب عن عمر وابي هريره وعائشه وابي حداد، فعاصم ضعيف لسوء حفظه. لكن الترمذي حسن الحديث لمجيئه من غير وجه، انه جاي من غير وجه. لا مش هجيب لك طب ابدا سؤال بالصوره دي، نكون واضحين، انا هجيب لك اسنادين والاسنادين هيكون عليهم تعليق، وهنزل لكم اسئله قريب ان شاء الله تكون فيها الشكل دوت من يعني من الاسئله انا ممكن اسالك فيها تشغلي بيها يعني دماغك. بكده ان شاء الله هيكون معانا مرتين باذن الله ونخلص منهج المصطلح. يعني أرجو إن يكون إن شاء الله المادة تكون يسيرة معاكم، يعني الجزء اللي فات مش هتسألوا فيه تاني كده، أنتوا امتحنتوا فيه وكان يسير، والله مبارك إجاباتكم رائعة، يعني أنا شايفة فهمكم يعني جيد جدا فيها، ممتاز الله مبارك. وإن شاء الله الجزء دوت يكون يسير برضو. لو في أي حاجة محتاجين أعيدها دلوقتي، الوقت لسه معاكم، ممكن نعيدها. في أي تعليق على زينو زينب؟ طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.